الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار. ومنه قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أكبر. يعني الشيخ يذكر أن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع كاختلاف الاختلاف في القراءات وفي وجوه التفسير، واختلاف تضاد وهذا هو الجاري بين يعني أهل العلم. يعني تارة يكون الخلاف اختلاف تنوع وهذا ليس بمشكل، أحيانا يعني يكون اختلاف تضاد. والشيخ هنا يقول إن الاختلاف المذكور في القرآن هو اختلاف التضاد، وهو الذي نزه الله عنه كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إنكم لفي قول مختلف ذلك بأنهم. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله سبحانه: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الخلاف بين المؤمنين والكفار اختلاف تضاد. نعم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نعم، أحسن الله إليكم. وقد بيّن سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول. ولهذا أمر سبحانه سنته الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فسنته في الماضية الجارية هي نصره إن جاءه لأنبيائه وأوليائه وإهلاك أعدائهم، كما في قصص الأنبياء. نعم. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ فإذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. قال تعالى: ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها، فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم، ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولا تجد لسنة الله تبديلا. قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى قوله: لنغرينك بهم، أي لنحملنك عليهم ولنحرشنك بهم. فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أي بالمدينة ملعونين. قال: على كل حال، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال: إذا هم أظهروا النفاق، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول هكذا: سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل بن حيان: قوله سبحانه: سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني كما قتل أهل بدر وأسروا، فذلك قوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل. قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل ومالك بن داعس، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار. مثل نفاق عبد الله ابن أبي وشبك. مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل ومأب نبتل نون إيه نعم شيء نبتل نعم نون باء نون باء تاء لا أم لا نبتل ثالث نعم. قال الشيخ في قال في نسخة عبد الله بن أفيل وهو تصحيف عن عبد الله بن نبتل، وذلك لأمرين. قال ومالك بن داعس فكان داعس بالسين سين نعم. قال هو من كبار المنافقين في عهد النبي، ونزل في ذمه آيات مشهورة. قال فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار، فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا، يصونون بذلك أنفسهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال الزنا، إن وجدوه عملوه، وإن لم يجدوه لم يبتغوه. ونفاق يكابرون النساء مكابرة، وهم هؤلاء الذين يكابرون النساء. لنغرينك، يقول لنعلمنك بهم، ثم قال لنغرينك، يقول لنعلمنك بهم. يقول لنعلمنك ثم قال ملعونين ثم يقول أن فيها تصحيف يجلسون على الطريق، لكن صوبته وأتممته من تفسير ابن أبي حاتم. يقول في نسخ أي كلمة لنعلمنك بهم. إيش قال؟ قال في نسخ يجلسون على الطريق وفيه سقط وتصحيف، وصوبته وأتممته من تفسير يجلسون على الطريق وفيه سقط وتصحيف، وصوبته وأتممته من تفسير ابن أبي حاتم. ها يجلسون على الطريق قالوا المفاتح يحاضرون النساء محاضرة وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق ثم قال من البروس ما فيه لنعلم النبي ما فيه لنعلم أقول ما فيه لنعلمنك أو نعلمنك به لا ما يبقى نعم أحسن الله إليكم. ثم قال سبحانه ملعونين، ثم فصله في الآية أينما ثقفوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي أعد هذا قال السدي هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي قوله سنة كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال فمن كابر امرأة على نفسها فغلب كابرها يعني قهرها وغلبها ففجر بها. نعم قال فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر. قلت هذا على وجهين، أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنها مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون حرمته فهو شهيد، وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. وفيه قضيتان من عمر وعلي معروفتان، وأما إذا فجر بها قال أما قصة عمر بن الخطاب فقد رواها عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه، وهي أن رجلا أضاف إنسانا من هذيل فذهب فذهبت جارية منهم تحتطب فأرادها على نفسها فرمته بفهر فقتلت، فرفع إلى عمر ذلك قال ذلك قتيل الله لا يؤدى أبدا. وأما قصة علي بن أبي طالب فقد رواها مالك والبيهقي في سننه، وهي أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فسئل عن حكمه علي فقال أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. قال البغوي في تفسيرها في شرح السنة أن يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرمة الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل، أن يسلم إليهم بحبل في عنقه. وقال كذلك في شرح السنة والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قصد نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله، يكون دمه هدرا لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره. وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته لا شيء عليها. انتهى. أجل لا إله إلا الله. يعني من هذا إذا لو أن امرأة صارت في مكان أو في وضع تخاف على نفسها أن يعتدى عليها لا أن تأخذ السلاح أن تأخذ معها السلاح لتدفع. نعم أحسن. ما عندها بينة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يستعان بقرائن ولا شيء ولا بسات. نعم. قال رحمه الله وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان. وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان. أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا. وقول السدي قد قاله غيره. وذكر أبو بكر بن العربي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. والثاني أن لا يكونوا ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل أيضا وإن كانوا جماعة في المصر فهم كالمحاربين في المصر وهذه المسائل لها مواضع أخر. والمقصود أن الله أخبر علق شيء لبيك أحال على شيء ده. لا يا شيء. نعم بعد. والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تتبدل ولن تتحول وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي وهذا يقتضي وقدر سنته لا تتبدل ولا تتحول وهو أن حكم الشيء حكم نظيره شرعا وقدرا. لأن هذا موجب الحكمة. الحكمة وضع الأشياء في مواضعها ومن ذلك التسوية بين المتماثلات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة. ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم. وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم ونظراءهم. وقال وإذا النفوس زوجت قرن النظير بنظيره. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. وقد قال تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء. فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال